ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الالتهاء بالتكاثر حتى دخول المقابر. هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم في هذا اللقاء الكريم. وكعادتي أن أبدأ من كتاب ربي تبارك وتعالى، فقد ذكر الله عز وجل في قرآنه العظيم سورة تسمى بسورة التكاثر، سورة قصيرة آياتها، عظيم معانيها، فهي سورة عظيم شأنها، شديد تخويفها، سورة خوف الله عز وجل بها عباده ليلزموا المنهج الذي رسمه تبارك وتعالى للمؤمنين. فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولقصر الوقت سأكتفي بهاتين الآيتين الكريمتين لنعيش هذا اللقاء الكريم مع تلكم الآيتين العظيمتين من كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم أي شغلكم، كما قال الطبري وغيره من المفسرين الأكابر للقرآن الكريم. التكاثر هو الالتهاء والانشغال بكثرة المال والعدد عما خلقنا من أجله، وهو عبادة الله جل وعلا. احنا مخلوقين ابتداء ليه يا اخواننا؟ لو انت سألت اي واحد منا بفضل الله يعلم لماذا خلقت، يقول لك أنا خلقت، قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بعض المفسرين أي ليوحدون، أي لنوحد الملك تبارك وتعالى ونعبده تبارك وتعالى، هو ده الهدف اللي احنا خلقنا من أجله، فخلقنا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، هذا هو الأساس. فما خلق الله عز وجل البشر إلا ليعبدوه جل وعلا ويفردوه جل وعلا بالعبادة، فلا يعبد غيره، فهو الله الذي يستحق كل ألوان العبادة فلا تصرف إلا له جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية. ولكن اللي حصل يا أخوانا أن الانتهاء حصل في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا التشاغل إن احنا شغلنا عما خلقنا من أجله، إن احنا شغلنا بالمال وبالعدد اللي هو الأولاد. ولذلك اللي صاحب ممكن الواحد مننا يتفاخر ويلهى بكثرة المال والعدد والأولاد. ولذلك صاحب الجنتين في سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له ايه انا اكثر منك ايه مالا واعز نفرا، اي مالي اكثر من مالك. فتكاثر على صاحبه، قال له انا فلوسي اكثر من فلوسك، معايا فلوس اكثر منك. واحد يقول سيارتي افضل من سيارتك، عمارتي افضل من عمارتك، ارضي افضل من ارضك، عندي فلوس اكثر من فلوسك، انا اكثر منك مالا. فتفاخر وتكاثر عليه بكثرة المال والعدد واعز نفرا، واعز نفرا يعني انا العدد واللي معايا اكثر منك، اللي البشر اللي معايا العائلة اكثر منك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي. هي دي المصيبة يا اخواننا، ان الواحد يتفاهى بالمال. من الذي اعطانا المال؟ الله عز وجل. ده ربنا تبارك وتعالى هو الذي استخلفنا في هذا المال. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ أو تصدقت فأبقيت. مالك إيه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الحقيقة. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت، اللومة اللي احنا بنأكلها، أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت تدوب الهدوم، أو تصدقت فأبقيت. هو ده، غير كده ما لكش مال، غير كده يبقى حبيس الأدراج أو حبيس البنوك أو إلى غيره. فليس لنا من ماله من مالنا إلا ما ذكره حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ألهاكم التكاثر، كما قال الطبري شغلكم التكاثر والالتهاء بكثرة المال والعدد عما خلقنا من أجله، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. لو واحد بيبص في القرآن، قرآن عظيم أوي يا أخوانا، ونزل مقتضب قرآن ألفاظ بسيطة، ولكن في طيات هذه الألفاظ معاني كثيرة لمن تدبر القرآن ووعى القرآن. ولذلك العلماء بيسألوا سؤال، هو ليه ربنا تبارك وتعالى لم يذكر لنا المتكاثر به؟ اللي ممكن أتكاثر به، واللي أنا أتكاثر بإيه؟ ممكن واحد يتكاثر بالمال، واحد يتكاثر بالعدد، واحد يتكاثر بالأرض، واحد يتكاثر بالسيارة، واحد يتكاثر بالوظيفة، واحد يتكاثر بالعلم لغير وجه الله تبارك وتعالى إلى آخره. ولذلك الله عز وجل لم يذكر لنا المتكاثر به، بل ذكرها مطلقة. الألهاكم التكاثر بإيه؟ تركها مطلقة. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية: والمقام يقتضي كل ما يقتضيه المقام، يعني كل ما يقتضيه المقام من المتكاثر به يدخل في الآية، كل حاجة ممكن نتكاثر بها تدخل في طيات هذه الآية. يعني الله عز وجل ترك لنا الأمر واسعا عشان كل واحد يتكاثر بشيء يدخل في الآية. ألهاكم التكاثر، هل يا ترى كل واحد معاه فلوس يا مولانا، ولا عنده ولد أولاد؟ أسأل الله أن يبارك في أموالنا وأولادنا. يدخل في ألهاكم التكاثر. العلماء قالوا أن التكاثر يكشف لنا هذه المسألة، الأصل اللغوي لكلمة التكاثر. فالتكاثر كما يقول علماء اللغة تفاعل، والتفاعل دايما بيبقى بين اثنين، يعني التفاعل دايما له طرفين، تكاثر يعني تفاعل على وزن تفاعل، والتفاعل والمفاعلة دايما بيبقى لها طرفين، يعني ما اقول ايه مقاتل او مقاتلة يبقى في اثنين بيتقاتلوا ويتشاجروا، تكاثر يبقى هناك اكثر من طرف، يعني واحد يتكاثر على طرف اخر، يعني مسلم يتكاثر على اخيه المسلم، يتفاضل عليه، يتفاخر عليه، يلهى بهذا المال عن طاعة الله تبارك وتعالى. هو لما واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بمال ورزقه بتجارة، وبعدين سمع الأذان الله أكبر الله أكبر، ترك التجارة وأتى إلى الصلاة، فإذا ما أدى الصلاة انتشر في الأرض وتاجر وربح. هل هذا فضل المكاثرة على طاعة الله؟ هل انشغل بالمكاثرة على طاعة الله؟ أبدا، ولكنه لما تعارض أمر الله عز وجل وتوارض عنده أمر الله عز وجل وعمل الدنيا، فضل الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل على أعمال الدنيا، هذا ليس بمتكاثر. ولذلك قال بعض أهل العلم: فالذي كثر ماله دون تكاثر، دون أن هو يفاخر ودون أن ينشغل ودون أن يلهى بأعمال الدنيا على أعمال الآخرة، بل دائما يقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، هذا لا يدخل في هذه الآية الكريمة. وإلا فكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كثر ماله. الصحابة كان فيهم ناس معها فلوس، ولا أدل على ذلك من عبد الرحمن بن عوف لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعلم هذا، أخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فسيدنا سعد بن الربيع قال له: أنا تحت امرأتان، انظر إلى أيهما أعجب إليك، أطلقها فتتزوجها، وأنا أكثر أهل المدينة مالا، أنا أشطر مالي نصفين، خذ نصفه، يعني زواج ببلاش وفلوس ببلاش. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله في أهلك ومالك، دلوني على السوق. ذهب وربح وتاجر، ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وجد، قال له: مهيم، مهيم يعني كلمة العرب تقولها، مهيم، ايه اللي حصل؟ قال له: تزوجت. قال: بمن تزوجت؟ اللي قال: قال: ما أمهرتها؟ قال: أمهرتها وزن نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. يقول عبد الرحمن في آخر الحديث: ولقد رأيتني لو رفعت حجرا لأصبت من تحته ذهبا أو فضة. يعني التجارة والماله كثر، ولكنه كثر دون مكاثرة، كثر دون أن ينشغل بهذا المال عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أخواننا، الله عز وجل لما يقول لنا ألهاكم التكاثر، إنما يخص التكاثر المذموم الذي يلهى به العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى. يعني بعض المسلمين النهاردة وانت معد كده ممكن تلاقي كتير من المسلمين أسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، ممكن يبقى أذان الجمعة الثاني مرفوع وهو بيتاجر لسه شغال في التجارة، والله عز وجل يقول لنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فتاجروا، ولا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نعمل إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الإيه؟ البيع. ليه؟ تعارض هنا بيع دنيا تجارة مع ذكر الله والصلاة، أيهما نقدم؟ الله يقول لنا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هو دي هي دي القضية. فإذا قضيت الصلاة، لما نخلص الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا انتهيت من الصلاة اذهب يا أخي اعمل، الله عز وجل يوفقك ويرزقك. ولذلك قلنا في بعض الروايات وفي بعض الألفاظ في السير، يعني رجل من الصالحين كان معاه دابة، وبعدين جه وقت الصلاة فترك الدابة على باب المسجد ودخل ليصلي. ساعة ما زي الصحابة كما يقول ابن مسعود، الصحابة ديت نزلت فيهم لما كانت يسمع الصلاة خلاص يقفل التجارات ويروح يصلي، خلص الصلاة تاجر براحته. الإسلام بيقول كده. فالرجل ثابت البتاع على باب المسجد فصلى وخرج ما لقاش الدابة، فوقف على باب المسجد وقال يا رب إني جئت للصلاة كما أمرتني فخرجت ولم أجد دابتي فرد علي دابتي، فإذا بالدابة واقفة بين يديه مرة أخرى بقدرة الملك تبارك وتعالى. جات له الدابة في بعض الألفاظ. فالحاصل أيها الكرام إنك تؤدي ما أمرك الله عز وجل به. بعض الناس يقول لي هو أنا بيقرأ مثلا في التفسير يقول ده التفسير بيقول إن الخطاب للكفار، أعلم أن هناك من المفسرين من قال أن الخطاب للكفار في هذه الآيات، والبعض قال أن الخطاب للمؤمنين والخطاب موجه للكافرين للعموم لعموم الخلق. أعلم أن هناك من قال هذا وهناك من قال هذا، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الخطاب للجميع للمؤمن والكافر لكل من التهى بالمال والعدد عن طاعة الله تبارك وتعالى، فالخطاب للجميع. ورجح هذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ورجح ذلك من المعاصرين من العلماء بيقولوا لا دلالة اللفظ ولا السنة ولا الأدلة تدل على أن الخطاب للكفار، ولكن دلالة اللفظ والسنة يدلان على أن الخطاب موجه للجميع، بدليل أن الصحابة فهموا ذلك. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصورة ولتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فالصحابة جم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه، أي نعيم نسأل عنه. فالصحابة فهموا أن الخطاب موجه إليهم بدليل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وكمان العلماء قالوا إن مستحيل يكون الخطاب من أول السورة إلى آخر السورة موجه للكفار، مستبعد هذا. إن للسورة لو جينا نبص للسورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ك كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال العلماء يبعد أن يكون الخطاب من أول السورة إلى آخرها للكفار، فلا بد أن يكون الخطاب موجه لكل من وصله القرآن للكافر وللمؤمن على السواء. ولذلك أخواننا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر، قال الطبري أي حتى صرتم إلى القبور فدفنتم فيها. اوعى تفكر ان زيارة المقابر ان احنا نروح نزور كده زي ما الحديث الاخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم بالاخرة. ده المقصود ان الواحد يروح يعتبر ويرجع، انما زيارة المقابر في الاية قال الطبري رحمه الله اي حتى صرتم الى القبور وبعدين نرجع، لا فدفنتم فيها. يعني بمعنى كده ان الواحد ده انه يضيع عمره سنينه شهوره ايامه لياليه ساعاته دقائقه بل الثواني من عمره. ده احنا مفروض دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. قلبك ده هو بيقول لك وبيدوء الحياة دي دقائق وثواني. يا اخي لماذا تضيع العمر سدى؟ لماذا تضيع السنين والشهور والايام والليالي والدقائق والثواني حتى فجأة يأتيك الموت فنروح القبر وندفن في القبر؟ يا اخي الكريم يا حبيبي في الله، والله اقولها من قلبي حبا لك، اقولها من قلبي لانني اريد الخير لك. هل نحن مستعدون بكل صدق؟ سؤال أطرحه لنا جميعا لنقف مع أنفسنا وقفة صادقة. هل كل واحد مننا يا أخوانا من الجالسين أمامي وممن يسمعونني الآن، هل كل واحد منا جاهز إذا جاءه الموت الآن حتى يقابل الملك تبارك وتعالى؟ انت مستعد يا اخي؟ لو الموت نزل بك الان هل انا وانت مستعدان للقاء الله تبارك وتعالى؟ انا اقول الالتهاء حصل في امة النبي صلى الله عليه وسلم والواقع يشهد بهذا، واقع المسلمين يشهد بهذا، أن كثيرا من المسلمين ومن أحبابنا شغلوا عن طاعة ربنا تبارك وتعالى. أين المسلمون؟ أنا أقول أين المسلمون في صلاة الفجر؟ أين المسلمون في صلاة الجماعة؟ أين المسلمون في المساجد؟ يا تاركا لصلاته إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها الله يلعن تاركي. أين نحن من الصحابة؟ أين نحن من السلف الصالح؟ ولذلك أنا أقول كيف يكون حالك إذا قبضت وحملت على الأعناق لتدفن في القبر كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود حتى ينخر العود ويمسي العظم قد رم. هي دي الحقيقة، هي دي نهايتنا يا اخواننا كلنا. كأني بك تنحط الى اللحد وتنغط. الواحد مننا نهايته يدرج في الكفن ادراجة كما هي سنة النبي ثم يوضع في القبر. كأني بك تنحط الى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط من يحملوك إلى أضيق من سم لفتحة صغيرة. قبر يا أخوانا إيه؟ هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود. يا رب ارحمنا إذا صرنا إلى القبور ووارانا التراب في قبورنا يا رب العالمين. هناك الجسم ممدود سنيوضع في القبر لا حول له ولا قوة حتى ينخر العود ويمسي العظم قد رم. كل الجسم الجميل ده يأكله الدود ويرجع إلى التراب مرة ثانية. أخي الكريم لا تركن إلى الدنيا وتطمئن إلى الدنيا وتكاثر فإن الحياة قصيرة. مالي أراك إلى تطمئن إلى الحياة وتركن. يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. مالي أراك تطمئن إلى الحياة وتركن. كم من رجل اطمئن إلى الدنيا وعنده أمان وعنده آمال. يا ساكن الشرفات يا من يسكن المكان الجميل والبيوت الفارهة. يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكنه. فاليوم أنت مكاثر. النهاردة احنا نكاثر ونفاخر ومفاخر تتزين وغدا تصير إلى التراب. غدا تصير إلى التراب محمط ومكفن. فاستعد لهذا اليوم يا أخي الكريم. ولذلك أنا أقول ينبغي أن نبكي على أنفسنا قبل أن يبكى علينا. والله العظيم ينبغي أن نبكي على أنفسنا قبل أن يبكى علينا. كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. من علا فالله أعلى. ينبغي يا أخي الكريم أن تعلم أن الله عز وجل يقول لكم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى دفنتم في القبور وتواريتم في التراب وصارت الجسود والأجساد متوارية في هذا التراب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك قلنا تعبير القرآن بزيارة المقابر استدل العلماء بها على أمرين أقف معهما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إن دخول القبر حقيقة محتومة لا ينكرها أحد، فهذا واقع مشاهد. كل يوم ويوم نودع حبيبا من بيننا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن مات من المسلمين. فلا ينكر دخول القبر أحد، قبر بيت. ده العلماء قالوا ان القبر مرحلة المقصود منها النفوذ الى الاخرة. القبر ده يا اخوانا ليس المثوى الاخير ابدا، لا لا لا، ده هي مرحلة المقصود منها ان احنا ننتقل منها للاخرة. يبقى في دنيا لو جاز هذا، هذه دنيا، وبعد الدنيا في مرحلة اللي هي القبر او البرزخ من برزخ الاخرة، المقصود منها ان احنا نعدي من البرزخ دي للاخرة، اما جنة واما نار. اسأل الله ان يجعلنا واياكم في الفردوس الاعلى مع المصطفى. هي دي الحقيقة، دنيا وبعدين قبر المقصود منه النفوذ للاخرة، عشان كل واحد مننا يجد اما جنة واما نار عياذا بالله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل منبها: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقلنا أن زيارة المقابر المقصود بها الدفن في المقابر أي الموت، كما قال ابن المظفر السمعاني وغيره من المفسرين أن الدفن تدنك كلها لما تدفن في القبر، وما ساعتها ما عادش ينفع الندم، ولا عاد يبقى في وقت تتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك يا اخوانا الاعراب كانوا بيفهموا القران. واحد من الاعراب مش زينا النهارده عشان نفهم القران نرجع لكلام العرب ونرجع للتفاسير والكلام ده، ليه؟ لان احنا بعيدنا عن اللغه العربيه شويه. كان الاعراب زمان يسمع القران يفهمه على طول بدون اي حاجه، اللغه العربيه عندهم سليقه. فواحد من الاعراب سمع قول الله عز وجل: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: والذي نفس بيده ورب الكعبة إنه البعث. يبقى ده المقصود بها إن بعد زيارة المقابر، يبقى المقصود إن الزائر، هل في واحد بيزور مكان يدنه فيه على طول يا أخوانا؟ يعني مثلا اللي واحد زار واحد بيقعد عنده على طول؟ أبدا. يبقى زيارة القبور معناها أنها دليل على البعث، دليل على البعث، أي أن الله عز وجل سيبعثنا. ولذلك سمى الدفن في القبور زيارة، لأن الزائر سرعان ما يمشي ويزول. فقال: حتى زرتم المقابر. فقد استدل العلماء بهذا اللفظ على البعث مرة ثانية. ولذلك قال الحسن البصري: الحسن، لا يغرنك كثرة من تجد حولك من البشر. الرجل الذكي اللبيب الفطن، اوعى تتغر بكثرة الناس حواليك. طول ما كتير من الناس كده، كتير من الناس ما بيصليش، مالكش دعوة يا اخي، كتير من الناس مقصرين، لا يغرنك كثرة الناس من حولك. فأنت تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك، كل واحد رهين نفسه. فأنت تموت وحدك وتبعث وحدك وتحاسب بين يدي الله عز وجل وحدك. ولذلك يا اخي الكريم، اللبيب الفطن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا كده، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر او من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. يا الى هذه الدرجه صلاة العصر يا رسول الله، اللي تفوتوا صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني إيه؟ يعني كأنما فقد أهله وماله. طب ليه يا رسول الله؟ يقوم بعض المفسرين يقول لنا على الملمح، بيقول ليه؟ بيقول ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال: لأن صلاة العصر ممكن ننشغل بالتجارات وبالعمل وبغيره وغيره وغيره. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللي يسيب صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. لهذه الدرجة، ليحضنا على المحافظة على الصلوات صلى الله عليه وسلم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كذلك زيارة المقابر فيها دليل على عذاب القبر، كما قال الطبري رحمه الله. في دليل في الآية دي على عذاب القبر، لأن احنا خرج في زماننا من ينكر عذاب القبر يقول لك ما فيش عذاب للقبر. الإمام الطبري شيخ المفسرين لو حضرتك رجعت لتفسير الطبري بيقول لك حتى زرتم المقابر فيها دليل على عذاب القبر، لأن الله عز وجل توعد من سيدخل القبر من المقصرين بأنهم سيلاقون من الله ما يلاقون. قال الله حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، تهديد ووعيد من الله عز وجل. ده دي تهديد ووعيد، فهذا دليل على عذاب القبر. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم أمين. لذلك أخواننا بعجالة سريعة حاولت أن أنا أقف مع قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر. خلاصة، يعني ينبغي على كل مسلم عاقل لبيب ألا ينشغل بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة، بل ينبغي عليه أن يقدم ما يقربه إلى الله على أعمال الآخرة من ما على أعمال الدنيا من مال وولد أو أي شيء، فلا يرى إلا الله عز وجل. وينبغي أن يقدم من الأعمال الصالحة قبل فوات الأبان وقبل أن يتحول إلى القبر ويدفن في القبر. طب إيه؟ طيب أخيرا، كيف ننجو من التكاثر المذموم؟ إزاي يا مولانا ننجو كلنا من الدخول في الآية من هذا التكاثر المذموم؟ بثلاثة أمور أذكرها على عجالة. الأمر الأول، لكي ننجو من هذا التكاثر المذموم الذي ذمه الله عز وجل، لابد من التواضع لله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين. تواضع لربنا. طب أتواضع لربنا إزاي يا مولانا؟ أتواضع لله بأن أطيع أوامره وأجتنب نواهيه، فهذا هو التواضع لله تبارك وتعالى. تبص كده ربنا يريد منك إيه؟ ما الذي يطلبه منك؟ هذا هو التسابق الحقيقي يا أخي. ألم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الذين كان عندهم تكاثر، ولكن تكاثر من نوع خاص، كان عندهم تكاثر بس تكاثر مخصوص. ايه هو التكاثر ده؟ التسابق وتجميع الحسنات. كان عندهم تسابق ان هو يسبق زميله في الحسنات. انا اخويا المسلم جاري في المسجد، هو احنا زي بعض؟ اسأل الله ان يرفع مقامنا في الدنيا والآخرة. لا، ده في تفاوت. هذا رجل عالي الإيمان، هذا رجل إيمانه في السقف، وهذا أقل وهذا أقل. أسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبنا. ولذلك سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق كان عندهم هذا التسابق، وإحنا عارفين الكلام ده، إن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتى بماله كله للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا خلفت لأولادك يا أبي بكر؟ يا أبا بكر تركت لهم الله ورسوله. يوم سيدنا عمر يجيب إيه؟ جاب نصف ماله. كل هذا تسابق، بس تسابق وتكاثر من هذا النوع. يوم لما سيدنا عمر يلاقي سيدنا أبو بكر الصديق يسبقه إلى كل خير، قال والله لا أسابقك إلى عمل أبدا، أنت أفضل مني. فيأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد على أبي بكر في أمة محمد. أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم، النبي أول واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك أخوانا في سابقين أولين. الله عز وجل يأمرنا أن نتسابق إلى الخيرات، هذا هو التواضع لله عز وجل. تنظر ماذا أراد منك الملك، ولو أطلت النفس في هذه النقطة لطال بي المقام. الأمر الثاني، التواضع للخلق، عشان لا أتكاثر على الخلق ولا أتكبر على الخلق اللي هو الناس اللي زيي. أسأل الله أن يرفع مقامنا في الدنيا والآخرة. أخويا المسلم ده حتة مني، ده ربنا اللي قال كده، أخويا المسلم حتة مني. ألم يقل ربنا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم، ما قالش فسلموا عليهم، قال فسلموا على أنفسكم. فالمسلم لحمة، فالمسلمون لحمة واحدة، لا بد أن نتواضع لبعضنا، فالذي أمرنا بذلك هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فالذي يرفع ويضع هو من؟ اللي بيرفع ويضع مين يا أخوانا؟ الذي يرفع العباد هو الله، والذي يضع العباد هو الله. أسأل الله أن يرفع مقامنا في الدنيا والآخرة. فأنت تتواضع لأخيك المسلم. ولذلك يا أخوانا الرجل المتكبر على المسلمين ممكن يتكبر بماله، يتكبر بعدده، يتكبر بأولاده، يتكبر بسيارته إلى آخره، كما بينت في أول الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. المتكبر دي يجي يوم القيامة إيه؟ تعرف الذر قد كده، صورته تيجي يوم القيامة قد كده، جسمه الطويل ضيق قد كده. تطأهم الناس بأقدامهم. قال العلماء: فلما رفعوا أنفسهم فوق الناس في الدنيا كان جزاؤهم في الآخرة أن تطأهم الناس بأقدامهم. أسأل الله أن يرفع مقامنا في الدنيا والآخرة. يجي يوم القيامة تحت الرجلين أعزكم الله. لماذا؟ لأنه ظن أنه في الدنيا أفضل من الناس، فكان مقامه في الآخرة أنه يجي تحت رجلين الناس. فلا بد أن نتواضع، نتواضع لكي لا ندخل في هذا التكاثر المذموم الذي ذكره الله عز وجل في الآية. الأمر الأخير، لا بد أن نستعمل النعم في طاعة الله تبارك وتعالى. إحنا الحمد لله عندنا نعم كثيرة والحمد لله، وأما بنعمة ربك فحدث. الواحد مننا يا إخوانا كان صحابة النبي ممكن ما يلاقيش عنده ولا هدمة واحدة يروح يصلي فيها ويجي، والروايات كثيرة ولا يتسع المقام. الواحد مننا عنده كم جلبية، الدواليب ما عادتش واخدة الهدوم. أسأل الله أن يبارك للمسلمين وأن يوسع عليهم وأن يرخي أقواتهم. القوت ما شاء الله، فالله عز وجل وسع علينا الرزق وبسط لنا الرزق، ولكن حبيبنا محمد قال: ما الفقر أخشى عليكم. النبي ما خافش علينا من الفقر يا أخوانا. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فده النبي خاف علينا من كده. ولذلك أخواننا لابد النعم اللي ربنا ادهلنا لابد أن نتقرب إلى الله عز وجل بها. ربنا ادهلنا مال، مال يبقى جزء من المال ده صدقات. والله يا أخواننا من قيمة أسبوع كده، ووالله لا أقول هذا دغدغة للمشاعر أبدا، ده دي واقع احنا عايشينه. قناة من القنوات الفضائية اللي هي الإسلامية بتصور كده ناس فقراء ضعفاء من المسلمين في أماكن كتيرة، فجابت بيت. والله يا اخوانا نقول ده احنا هنا، ده احنا في نعمة وفضل. والله بيت، بيت ليس له سقف، تسكن فيه امرأة عجوز كبيرة لها من الأولاد المرضى ما لها، لا يجدون لقمة العيش، لا يجدون ما يقتاتون ولا ما ينامون عليه. قلت سبحان الله، والله مكان احنا ما نعرف نقعد فيه مش ننام فيه. أسأل الله أن يرفعنا في الدنيا والآخرة. فقلت سبحان الله، كثير من المسلمين لا يجدون. فأن تصل بمالك إلى الله عز وجل إنك من جنس النعمة، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: أن تثني على الله عز وجل بهذه النعمة. ربنا ادك مال، تصل إلى الله عز وجل بالمال. ادك علم، علم الناس. ادك أي حاجة صل بها المسلمين لينفعك الله عز وجل بها في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يدع لجمعنا ذنبا إلا وغفره، ولا عيبا إلا ستره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ميتا إلا رحمه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، يا رب ارفع بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير في مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشنا في مصر كدا كدا، اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا ممن يرجع إلى حوزة القرآن وسنة الحبيب محمد يا رب، بلغنا رمضان واجعلنا نصومه لوجهك يا رب العالمين، وتقبله منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الموحدين، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين وأنت خير مسؤول أن تغفر لنا كل ما بدر منا من ذنوب ومعاصي يا رب العالمين. اللهم إنه مهما عظمت ذنوبنا فلن تعظم بجوار عفوك فاعف عنا، اللهم إنك أنت العفو فاعف عنا، وأنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الرحيم فارحمنا، أنت الرحيم فارحمنا، وأنت الرزاق فارزقنا، اللهم ارزقنا بالرزق الحلال الطيب يا رب العالمين وبارك لنا فيه. اللهم وسع على عبادك المقلين وتب علينا وعلى العصاة من أمة خير المرسلين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ارحمنا إذا صرنا إلى القبور، اجعل آخر قولنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، بيض وجوهنا عند الموت، بيض وجوهنا عند الموت، اجعل هذه القبور روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها بذنوبنا حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم شفع فينا الحبيب محمد، اللهم شفع فينا المصطفى يا رب العالمين، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأقم الصلاة.